السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في الدرس السادس عشر في شرح أحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، ونتم في حزب البر. وقد وقفنا في الدرس السابق عند آية الكرسي، حيث قال رضي الله عنه: اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن، قد كان. أقدم إليك بين يدي كل ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقد تكلمنا عن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ونكمل اليوم إن شاء الله. فيقول رضي الله عنه: وقد قال كلام الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فالسنة، الغفوة والغفلة والنوم هي للمحتاج، هي للإنسان أو للمخلوق الذي يحتاج النوم. فالإنسان إذا كان محتاجا إلى الراحة فهو يحتاج إلى ما يسند وجوده، هو يحتاج إلى ما يجعله يأخذ هذه الراحة التي يحتاجها. يحتاج إلى الغذاء فيأكل أو يفعل شيء معين ليأخذ هذا الغذاء. يحتاج إلى العلم فيفعل دراسة أو يفعل شيء معين ليأخذ هذا العلم. فكل هذه الأفعال هي أفعال احتياج، لأن وجوده وتكوينه محتاج إلى شيء، فهو يفعل هذا الشيء حتى يحصل على ما افتقر إليه. لكن الله سبحانه وتعالى ليس مفتقرا لشيء. الله سبحانه وتعالى القدوس، هو يخلق لنا احتياجاتنا كما قد خلقنا من قبل، فهو القيوم كما قلنا، أي هو الذي قام على سد حاجتي، أي هو الذي قام على خلقي. ولذلك ما يتصور في العباد لا يتصور في رب العباد من باب الاحتياج. الإنسان يحتاج إلى النوم، والإنسان يحتاج إلى الراحة، والإنسان يحتاج إلى التكميل في كل النواحي. الله لا يحتاج إلى التكميل، الله كامل. ولو كان شيء يحتاج لما وصف بالألوهية. ولذلك الله هو الرب، هو الخالق، هو الإله، هو البارئ. الله لا يحتاج إلى شيء، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه ليس بمقهور على شيء، ليس بمقهور على لاحتياج معين. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أي هو ليس كالمخلوقات، وليس مخلوق مثل الله لا يحتاج. الكل يحتاج الله، والله لا يحتاج أحد. الكل محتاج إلى التكميل وإلى أن يسد هذا الاحتياج وهذا النقص وهذه العازة التي فيه، فكل الخلق محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم. هو حي وهو قيوم، أي بعد أن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو في ذاته حي ولا يحتاج إلى الإحياء، هو قيوم بإحياء المخلوقات، أي هو الذي يحييها، هو الذي يحيي المخلوقات، فهو في ذاته صمد، ولمن يعيلهم هو قيوم عليهم سبحانه وتعالى، وذلك نحن موجودين. هذا القيوم الذي نتحدث عنه أخبرنا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا نخاف معه أن يكون هناك تقصير، أن يكون هناك تأخير، أن يكون هناك غفلة في سد احتياجاتنا. طيب، لماذا إذن الإنسان يرى في حياته أن هناك شيء يريد وشيء ناقص، و يعني يشعر بالخوف ويشعر بأشياء ستأتي؟ هو خائف كيف سيتم سد هذه النقائص، هو خائف كيف سيتم تدبير هذا الاحتياج الذي هو يحتاجه أو الذي هو يرى أنه يجب أن يكون موجود. لماذا هذا الخوف الذي والهلع الموجود في الإنسان؟ لأجل أنه لا يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا القيوم العظيم الذي خلق كل شيء يقول لك: أنا لا تأخذني سنة ولا نوم، أنا لا أغفل عن احتياجك، أنا أدبر لك دائما. فتدبير الله سبحانه وتعالى لنا دائم لا ينقطع، لأن الله لا ينقطع، ولأن علم الله لا ينقطع، ولأن مراد الله لا ينقطع. ولذلك الذي يخاف من الآتي أو يحزن على الفائت هو لم يصل إلى الإدراك في المعرفة عن الله سبحانه وتعالى أن الله قهار على كل شيء، هو لا زال عنده هذه الفقرة الذي يظن فيها أنه هو إله مع الله. قل: أإله مع الله؟ هل أنت قيوم على خلق نفسك؟ أنت تغفل وتنام، فكيف تخلق نفسك أثناء الغفلة؟ فيأخذ الإنسان من هذا ومن بالمصري حتة، يعني من مسألة الغفلة، إن هو يغفل، هو الإنسان مقهور في كل شيء، ويظهر أنه مختار في كل شيء، لكنه حقيقة هو مقهور في كل شيء. الإنسان إذا كان عنده فكرة ممكن ينساها، الإنسان إذا كان يريد تذكر شيء ممكن في يوم من الأيام ينساه، الإنسان يخطئ في الكلام، الإنسان يخطئ ممكن في التفكير، الإنسان يتعب، الإنسان يحتاج إلى النوم والراحة، الإنسان يغفل. طب كل هذه العلامات تعني أنك لو أنت القيوم على نفسك، لو أخطأت خطأ واحد في هذا الكون ذو التدقيق العظيم وذو الاحتياج إلى أن كل ذرة تكون في مكانها، لو أنت أخطأت خطأ كما تخطأ في الكلام أو كما تخطأ في السير أو كما تخطأ في أي شيء، المفروض أنت تموت، المفروض أنت تهلك. لو أنت غفلت لحظة عن خلق نفسك تهلك، لو أنت أخطأت في خلق نفسك تهلك، لو أنت تركت خلق نفسك تهلك. إذن في ليك مدبر، إذا لست أنت المدبر. فيتعظ الإنسان من الغفلة، ويتعظ الإنسان من خطأه، ويتعظ الإنسان من نسيانه، ويتعظ الإنسان من نومه، أنه هو مدبر لي وليس هو المدبر، ليس هو القيوم. طب ما في أشياء لازم أعملها، ستعمل هذه الأشياء من باب أن الله يظهر عليك ما يريد في الكون، وليس أنك أنت تظهر في الكون ما تريد. أظهر عليك إرادته، ثم يظهر عليك الفعل، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. السبب، الأخذ بالأسباب، يظهر أنك أنت الذي ترمي بالسهم أو الرمح، ترمي السنارة، ترمي الشبكة، ترمي المقصود، ترمي السبب. وما رميت إذ رميت، ولكني أنا أرى نفسي أنا الذي رميت. طيب، في الظاهر أنت رميت لأن الله أظهر عليك هذا الفعل، لكن من الذي الآن خلق هذا الفعل، فعل الرماية؟ الله. فالله الآن يخبرنا عن الحقائق وليس عن المظاهر. المظهر أنت الذي تفعل هذا في الظاهر، فيقولون نحن مخيرون، تمام، لكن ما الحقيقة؟ لا، نحن مسيرون. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. طب والإيروداينامكس والهواء والفيزيكس كلها ممسوكة بالله سبحانه وتعالى، لكن أنت ترى المظهر أنه الهواء هو الذي يعمل الإفكت والفعل ورد الفعل، وإذا الطير ضرب في جناحه واختلال الضغط هذا كله في الظاهر، لكن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ هو الطير يطير بقى في الفيزيكس؟ لأ، إحنا الآن نتكلم عن الحقيقة. ما يمسكهن إلا الرحمن. وكذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنا شفت نفسي أنا رميت، هذا في الظاهر، الله خلق فيك هذا الفعل، ولكن الله رمى. ليه؟ لأن هو الذي خلق الفعل. لا قدر لك على أن تخلق شيئا فيك، لا في المعاني ولا في المواد. ثم النتيجة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ممكن أنك ترمي ولا تقتل، وممكن أنك ترمي وتقتل. السبب والنتيجة، من الذي يخلق من؟ الإنسان يخلق السبب والسبب يخلق النتيجة؟ لا. طب الإنسان يخلق السبب والنتيجة؟ لا، الله يخلق الإنسان ويخلق السبب ويخلق النتيجة. ولذلك الإنسان لا يعتمد لا على نفسه ولا على السبب ولا على النتيجة، لأنه الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. والله خالق كل شيء، وخالق كل شيء لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا أنا غفلت عن شيء، الله لا يغفل عن شيء، وإذا أنا نمت لأرتاح، فالله سبحانه وتعالى قائم على راحتي، ولا يكون في كون الله إلا ما أراد الله. ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. طب أنت تأخذك السنة ويأخذك النوم، إذن أستدل بالنوم على قيومية الله علي. أنا نمت، طب من الذي يدبر الأمر؟ من الذي يمسك الخلية وأنا عامل زي الزومبي؟ حتى لما أصحى من النوم يدوب مش فاهم. ولو إنسان جاء وصحاني من النوم وأريد أني أبدأ أستوعب، طب يلي أنت تريد أن تبدأ تستوعب مع أنك صحيت، ولكن لسه صحي تريد أن تبدأ بالاستيعاب. من الذي أمسك خلقك ووجودك؟ من الذي جعل خلاياك تعمل وقلبك يعمل وكل هذه الأمور الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ فأنت إذا غفلت عن شيء، إن كنت في النوم أو في اليقظة، الله ليس بغافل عن شيء. سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، له من باب الملكية، هو الذي خلق كل شيء، هو الذي صنع كل شيء، هو الذي أبدع كل شيء، فهو مالك كل شيء. وأيضا له ما في السماوات وما في الأرض، أي في قبضته، أي لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، لا يكون في كون الله إلا ما أراد، لا يكون في خلق الله إلا ما أراد، لا يكون في عباد الله إلا ما أراد، لا يكون في المكان إلا ما أراد الله، لا يكون في الزمان إلا ما أراد الله، لا يكون في الأشخاص إلا ما أراد الله، لا يكون في الأحوال إلا ما أراد الله، لا يكون في أي شيء. الله سبحانه وتعالى خلقه من المخلوقات إلا ما أراده الخالق فيه في كل لحظة، لأن المخلوق إذا خرج عن إرادة الخالق هو خرج عن خلق الخالق، إذن يذهب إلى العدم. إذن في اللحظة التي نظن فيها أن المخلوق خرج عن إرادة الله، هي اللحظة التي يكون المخلوق فيها انتفى إلى العدم، لا وجود له. هذه اللحظة الوحيدة التي يخرج فيها المخلوق عن إرادة الله. وحتى في هذه اللحظة عندما نتحدث على الله، هو الذي بإرادته أخرجه من العدم، من الوجود، وذهب به إلى العدم. فحتى العدم في إرادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. يكتب علينا سبحانه شرعا شيء معين، قانون معين، إذا حصل كذا فالعاقبة كذا، ثم يخلق فينا كونا أن لا نفعل أو أن نفعل، ثم يحاسبنا على الفعل أو يسامحنا ويغفر لنا سبحانه وتعالى. قهار، وهو القاهر فوق عباده. له ما في السماوات وما في الأرض، له أن يتصرف في ملكه كما يشاء، ولم يعطي هذا التصرف لأحد. وعقلا كيف يعطيه لأحد؟ ولا حول ولا قوة بأحد إلا به سبحانه وتعالى. كيف سيتصرف إذا الإنسان مش قادر يخلق نفسه؟ فكيف سيخلق وسيتصرف في غيره؟ من باب أولى أنك تستطيع التصرف في نفسك، ثم بعدها تستطيع التصرف في غيرك امتدادا، يعني تمد هذه القدرة بعد أن كانت فيك تبدأ تتصرف في غيرك، قدرتك نمت يعني. طب أنا لا أستطيع التصرف في نفسي، خلقني بهذا الشكل، خلقني بهذا التكوين، بهذه الجينات، خلقني من لحم، خلقني في تفكير، خلقني أنسى وأتذكر. إذا الإنسان عنده يعني يقول أنا يعني إنسان صادق مع نفسه، أنا الذي أتحكم في نفسي، وأنا الذي أخلق نفسي، وأنا الذي أتصرف في نفسي. طيب يا متصرف في نفسك، الآن بدل 5 أصابع في إيدك طلع لي إصبع سادس، وبعدين ارجع مرة ثانية خليه يختفي، وغير إيدك من إيد تشبه إيد الإنسان إلى إيد مثلا تشبه الحصان مثلا، غير، يلا تصرف في نفسك، خذ القرار في التصرف في نفسك أنك لا تنسى أبدا. طب خذ القرار في نفسك أنك تتذكر أبدا، لا خليه، خذ القرار أنك تنسى دائما، خذ القرار، قرر وبصدق أنك تنسى، مش تدعي الأمر موجود في بالك ثم تقول إنه أنا مش متذكر وتكذب، لا حقيقة. فإذا أنت مش قادر تعمل هاي الأشياء، فمش أنت المتصرف في نفسك. أبقي نفسك على قيد الحياة مادام أنت المتصرف في نفسك، من غير عمليات ومن غير أدوية ومن غير أشياء مؤثرات خارجية، أنت تصرف في نفسك. أنت أبقى بإرادتك أنك تعيش مثلا 10,000 سنة، خليك مع الناس وقل شوفوا أنا متصرف في نفسي، أنا الإله، تصرف في نفسك. ثم بعدها مد هذا extend، يعني التصرف، إلى أنت تصرف في غيرك، وابدأ تصرف في غيرك. أنا أتحدث عن الأشياء التي سمح الله بها. أشكل الطين، الله سمح لك أنك تشكل الطين. طب غير التكوين الجزيئي للطين، بدل ما يكون طين تصرف فيه أن يكون مثلا حديد، أو أن يكون مثلا هذا الطين هو طين، تصرف فيه خليه ماء من غير مؤثرات خارجية، من غير ما تحوله وتستخدم أشياء فيه. لا، أنت تصرف فيه، أنت لا تستطيع. إذا ليس لك بل لله، له ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك يعترف الإنسان المؤمن والإنسان الصادق بالاعتراف الحق أن الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وأنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد، وأن الله رب وما سوى الله عبد لله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.